نحن هويتنا أخي، إن كان هذا الإنسان الذي يتفكر بهويته مسلم، مسيحي، يهودي، مما كان يكون، أيا كان دينه، إذا رجع إلى نفسه ووقف أمام مرآة ذاته يعلم أنه عبد مملوك لله قولا واحدا، ثم إنه يترجم عبوديته لله ويترجم ألوهية الله عز وجل حسب ما تراءى له، حسب التربية التي تلقاها في صغره، فاتجه هذا إلى المسيحية وهذا إلى كذا وهذا إلى كذا، لكن الجميع انطلقوا من هوية واحدة، هوية العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه الهوية لا يجوز أن تمس، هذه من الثوابت التي لا يجوز لنا أن ندنو إليها بشكل من الأشكال. لا أقصد أن هذه الهوية تجعلنا كلنا متجهين إلى دين واحد، لا لا، لست أعني ذلك، لكن أنا أقصد أن المسيحي يمسك بهويته عبدا لله عز وجل، ومن ثم لا يتنازل عن الدينونة لله عز وجل. المسلم كذلك، ويا سيدي اليهودي كذلك، اليهودي كدين أيوة، وهكذا الدرزي، العلوي، هؤلاء كلهم تفرعوا عن شجرة الإسلام. فأنا أقول من أهم الثوابت هذه الهوية التي تفجرت منها هذه السلوكات، الكل يذعن بعبوديته لله. ومن هنا أقول الهوية الإيمانية ما ينبغي أن تمس. يا أخي هذا اقتنع بالنصرانية، له ذلك، القرآن يقول له ذلك يوم القيامة في حساب، لكن نقول في الدنيا. هذا اختار فرع من فروع الإسلام، فئة من فئة، نعم له ذلك، له ذلك، لكن لا يجوز لنا أن نقول تعالوا نعلن دولة تبرأ من الانتماء إلى الدين. هي معناتها يعني الدولة مقومات أشخاصها، هؤلاء الأشخاص لا دين لهم. إذا كان الأمر بهذا الشكل فنحن مزقنا ثابتا من أخطر الثوابت. لكننا ماذا نقول؟ نقول الشيء الذي يجعلكم تطمحون إلى اللادينية، إلى العلمانية، هو حرية المعتقد. تمام، نحن نصفق لهذا قبلكم، ونحن ندعو إلى هذا أكثر مما تدعون، بل لن يتحقق الإسلام الاجتماعي إلا في ظل حرية المعتقد. لم تأخذك ثانية.